النظر للحكمة. للرجل من قريش قوة الرجلين من غير قريش، هذا ثابت. إذن ليش جعل الشرع الخلافة في قريش والأئمة من قريش إلى يوم القيامة؟ هذا حكم شرعي، وذاك نصوا في كتب الفقه إن المسلمين إذا اختاروا خليفة أن يكون قرشيا. إذا تغلب تغلب خلاص، إذا تغلب عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما دام يحكمكم بالكتاب والسنة اسمعوا له وأطيعوا، إذا تغلب. لكن إذا أنتم اخترتم بإرادتكم ابتداء لازم تختاروا قرشي، ما تحطوا خليفة غير قرشي. ليش؟ قال للرجل من قريش قوة الرجلين من غير قريش، يعني في الرأي. طبعا هذا ما يعني أن قريش ما فيها ولا مجنون ولا مدري إيه، لا، لكن في الجملة في العموم قوة عقول قريش أعلى من غيرها، قدرات العقلية، القدرات العقلية للقرشيين أعلى من غيرهم. طبعا هذا مو تعصبا، لا، هذا وحي، هذا يعني مو الآن نقوله كذا قال علماء الأنساب وقال مدري مين تبعين التاريخ، لا، هذا كلام وحي. إن الله اصطفى قريشا من كنانة واصطفاني من واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم، هذا أمر قدري، يعني هو الله خلق الناس هكذا. أيوة، فإذا طيب يعني مثلا العرب أكمل من غيرهم في الجملة، ولذلك جعل الله القرآن عربيا والنبي عربيا، وجعل أول جيل في المسلمين عربيا، هم اللي فتحوا البلدان. يعني مين اللي فتح البلدان أصلا؟ العجم. مين اللي فتح فارس والروم؟ العاجم. مين اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الدين والدعوة؟ من هم الفقهاء الأولون أعلم الأمة؟ عرب. العنصر العربي كعنصر أقوى من غيره، إنما تخلفوا الآن وصاروا العرب كثير منهم جرب. ليش؟ لأنه تركوا الدين، يعني لأنهم ابتعدوا عن الدين، مش لأنه عنصرهم سيء، لا، العرب كعنصر يعني خامات وشخصيات وعقليات، العرب كشخصيات وعقليات أكمل من العجم، حتى في المعاني، في التصور، في اللغة، في التعبير، العربي أقوى في التعبير، ترى ما لا مقارنة بين تعبير الإنجليزي وتعبير العربي، مش بس كلغة، كإنسان، كشخص، يعني العربي أقدر على التعبير عن المعنى من الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والأسباني ومدري إيش، أكمل. والنورماندي والفايكينج أنت ماشي من والآريين والمدري الأقوام الشعوب اللي الأخرى، العرب أكمل. والله جعل القرآن عربيا والنبي عربيا وسلف الأمة عرب كانوا في الأول، لأن هؤلاء أكمل من ناحية الخامات والعقليات. لكن الله ما بينه وبين خلقه نسب، إذا تخلف العرب عن الإسلام خلص أذلهم الله. لما انطبقت عليهم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، خلاص. عرب ما عرب، ما إذا كان تركوا الإسلام وإن تتولوا استبدل قوما غيركم. شوف لما علم الحديث، لما العرب تولوا عنه وشغلوا بالترف والميوعة، انتقل علم الحديث إلى الهند، أي إلى فارس والهند، وصار أكثر المحدثين من بلاد الهند والسند. خلاص راح جهة بخارى وسمرقند، وراح هناك خلاص. يعني ما في بين الله وبين خلقه نسب. إيه الآن الآن أيوة إلى الآن الأعاجم يعني في علم الحديث متفوقين على العرب. طيب هذول يعني الشيخ عبد الحق فلان وهذا محمد إن فلان أيوة كلهم أسماء أعجمية والألباني من ألبانيا والفلان يعني أصلا. فنرجع مرة ثانية العرب كعرب خاماتهم بالنسبة للعالم أعلى الخامات، والعرب قبائل، العرب قبائل ربيعة مضر بنو فلان وغفار وأسلم وقبائل قريش تحديدا من العرب أقوى العرب عقليا في الجملة، ما هو بالأفراد، في الجملة في العموم. فسادوا العرب في الجاهلية، يعني قبائل العرب في جزيرة العربية في الجاهلية كانت تعرف لقريش فضلها وقدرها وشرفها وعلو منزلتها إلى آخره. والشعراء اللي من قريش كانوا أبلغ، والقادة والزعماء القرشيين شخصياتهم أقوى ترى، حتى أبو جهل وأبو سفيان يعني قبل أن يسلم، وأمية بن خلف وفلان وفلان والوليد بن مغيرة ترى شخصي كشخصيات يعني شخصيات. لكن منهم من أظله الله خرس كأبي جهل وأبي لهب، ومنهم من هداه الله كعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وبكر الصديق سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. ترى هؤلاء يعني هؤلاء قرشيون، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد والزبير قرشيون، وهم ترى هؤلاء يعني هذول أعظم الصحابة، هذول رؤوس الصحابة. بالإضافة إلى ذلك يعني بالإضافة إلى الأشياء الخلقية كذا، هذه ترى الكروموزومات والصفات الوراثية هذا شأن الله في خلقه، يعني مين اللي يحط الصفات الوراثية هذا خلاص، يعني نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، جعل هذا أذكى وهذا أقدر وهذا أقوى وهذا أشعر وهذا أبلغ وهذا خلاص هذا أذكى، هذه قسمة الله في خلقه. يعني إذا أنا ماني قرشي ما راح أعترض على الموضوع أقول وأنا ليه، لأني ما لا خلاص هذه قسمة الله خلقه، إحنا علينا الرضا بالقضاء. طيب الله عز وجل بالإضافة إلى ذلك أيد قريشا بحوادث جعلت العرب تستسلم لهم، فجعل قريشا سكان مكة مع أنه من زمان كانت جرهم صح؟ من زمان يعني قبل أيام إسماعيل عليه السلام، جعل قريشا سكان مكة، ومكة فيها الحج من أيام إبراهيم والعرب تعرف هذا. طيب فقريش تولت السدانة والسقاية وقيادة موسم الحج، هو كذا، فكانوا يقومون على بيت الله، وهذه الوحدة كذا الوحدة هذه يعني منقبة عظيمة، وسقاية الحاج والإشراف على زمزم وا وا وا. طيب بالإضافة إلى ذلك جعل الله مكة اللي هي مكان قريش يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فالعرب ترى أنه مكة اللي هي وادي ماء ليس بذي زرع يجيها الفواكه والثمار من الطائف ومن ومن ومن اليمن، يجيها من من من من من من مما حولها من القرى حمك الله. فالعرب ترى الرزق يأتي مكة عند قريش، عند قريش كذا اختيارا يعني مو إجبارا، قريش ما عنده جيش يروح يطوف الجزيرة العربية وبالقوة يجيب الثمار والفواكه على مكة؟ هي تجي كذا انقيادا، لأنه دعوة إبراهيم الخليل. فهذا رفعهم في شأن العرب زيادة. ثم إن الله عز وجل شاء أن يأتي أبرهة الأشرم بجيشه العرمرم ومعه الفيل لغزو قريش في مكة وتخريب الكعبة. ولما جاء قريش منه كبيرهم عبد المطلب، أذكى واحد وأعقل واحد وأكبر واحد في قريش عبد المطلب، معروف ترى يعني القوي يفرض نفسه، يعني الحكيم المدبر العاقل الشخصية، شخصية قوية خلص يعني يذعن من حوله له، يعني هي كذا، هو كذا يذعن من حوله له، هذا الأصل. مش الآن التافه الرويبضة لأنه معه شوية قوة يبغى يصير هو اللي يرأس الناس، لا، كان الناس العرب يرأسهم الأحكم الأذكى الأقوى شخصية اللي عنده خبرة أكثر، يفرض نفسه على الساحة خلاص هو قائد. عبد المطلب كان كذلك في قريش، فكان هو قائد قريش، معروفة يعني ما فيها خلاف، يعني ما في بين اثنين من قريش خلاف أن عبد المطلب هو القائد. لما جاء أبرهة واجتمع اقترب من مكة واجتمع عبد المطلب بقريش، خلاص يعني قرر الانسحاب إلى الجبل، يطلع بقريش إلى الجبل. وما شاف أبرهة إلا واحد من قريش يدور على إبل له يبغى يأخذها، قال أنت الآن تارك البيت وتارك الكعبة وشايفنا جاي، لا تبغوا تدافعوا عنها ولا تبغوا تقاتلوا، إيه؟ فقال عبد المطلب للبيت رب يحميه. ترى عبد المطلب كان مشركا، يعني ما كان ينزل عليه وحي ولا شيء، ومع ذلك فهم بحصافة رأيه وقوة عقله أنه ما يعني الفيل والجيش العرمرم وأبرهة الحبشي هذا واللي معه ما يمكن، ما له طاقة، قريش ما لها طاقة بقتالهم، مع أنه كلهم كفار، يعني هذول المشركين كفار وهذول المشركين كفار. هو أدرك عبد المطلب أنه ما، لكنه كان يفهم أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن الله لا يترك بيته، وهذا فهم ترى عالي المستوى، وخلص يعني صار فيه توكل على الله. الكافر ترى ممكن يصير عنده توكل على الله، يعني تفويض الأمر إلى الله ممكن يحصل، يعني حتى ابن تيمية أشار لهذا في قضية يعني نصوص قطاع الطرق، أن بعض قد يكون عندهم اليقين مثلا ما يجعله يقدم شجاع وسوي على اتحاد. فعبد المطلب انحاز بقريش إلى الجبل وخرص، قال له البيت رب يحميه، فحصل ما توقعه عبد المطلب. عبد المطلب ما يعلم الغيب وما عنده نبوة ولا عنده، فحصل وأرسل الله عز وجل طيرا أبابيل، مجموعات ضخمة من الطيور، يعني هذا كان حدث ماله يعني شيء مفاجئ ومدهش، من وين جاءت الطيور وبهذه الأعداد، وكل واحد معه حجارة من قار وجناحي الطاء وعلى هؤلاء الكفار، طيرا أبابيل، أبابيل أفواج أفواج، أسراب أسراب وراء بعض، أسراب ترميهم بحجارة من سجيل طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول. ورأت عائشة قائد الفيل وسائس الفيل أعميين في مكة يتكففان الناس، وأبرها راح سقط ومات وقتل، وصار بعضهم ينزل قطع في الطريق، ينزل يد ينزل رجل ينزل كذا، هذا جيش أبرها تقطع تشرذم شرذم، يعني صار مسخرة عند العرب خلاص، مع أنه طالع من اليمن ما في أحد أمامه، يعني إلى مكة ما استطاع أحد من العرب أن يقف في وجهي. نهاية كانت نهاية مشؤومة وهزيمة كارثية غير متوقعة أبدا، لا الفيل ولا قائد الفيل ولا أبره قائد الجيش ولا اللي معه، خلاص ومات في الطريق. يعني المكان اللي أصابه الحجر يمكن ينزل يلا يموت كذا، يعني يتقطعون في الطريق اللي مات مباشرة واللي مات بعد شوي واللي سقطت أعضاؤه فمات في الطريق، إيش بقي؟ ولا إذا كان باقي يعني سائس الفيل، يعني إنه أعمى ولا، مع إنه بعض يعني بعض علماء السيرة قالوا إنه لعل عائشة رأت ولده ولا شيء، لأنه بين حادثة الفيل وبين مولد عائشة ما تلحق إنها إيش تشوفه. المهم بغض الآن بغض النظر عن قضية عائشة رأت من، هذه مسألة ثانية، لكن إيش اللي حصل؟ إن الله عز وجل لما قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إيش قال قبلها؟ إيش قال بعدها؟ لإيلاف قريش. في ارتباط بين السورتين. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الخطة راحت هباء منثورة، كيدهم راح في تضليل. وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، مثل التبن الذي علكته الدواب. التبن إذا صار معلوكا علكته الدواب، مثل العلكة في فم الدواب، يصير بيه إيش؟ ضعيف متفتت كذا، وش يعني عصف مأكول. التبن طلع من فم الغنم الشاة تبن أكلته مضغته، كيف يطلع مرة ما في كيف خالص. فجعلهم كعصف مأكول يعني بالمرة، يعني ما يعني راحوا تقطعوا لا مثل واحد يعني كأنه من وضع في حمض الكبريت، يعني ما بقي منه شيء. فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني إنما أهلكنا أبرهة وجيشه الذين قصدوا مكة لأجل أن نرفع منزلة قريش، ويبقون مؤتلفين مجتمعين بمكة، لا فرقهم عدو ولا استعمرهم واستولى عليهم غازي. فإذا لما صارت حادثة الفيل وفيها لفت الأنظار إلى مولد النبي عليه الصلاة والسلام مكة ليتابع العالم أخباره بعد ذلك، الحادثة هذه ماذا فعلت لمكانة قريش بين العرب؟ عززتها وزادتها أضعاف مضاعفة. ومن اللي يفكر الآن يغزو قريش في مكة من العرب بعد ما شافوا اللي شافوا؟ يعني الآن بنو أسد ولا غطفان ولا أي يعني قوم يعني من العرب، هل يفكرون بغزو قريش؟ أبدا، لا يمكن بعد الحادثة اللي صارت. فازدادت هيبة قريش وازداد سلطان قريش بين العرب. هذه أشياء قدرية، ما هي ما يمكن واحد يقول بس أنتوا ليش متعصبين لقريش؟ لا، هو مش أهل متعصبين، هو كذا، هو شرعا وقدرا كذا. يعني فجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم قرشيا، وأكابر أصحابه من القرشيين، والمهاجرين أكثرهم منهم كثير منهم قرشيون، وهم مادة الإسلام وأصل الدين والسادة الكبار من الفقهاء والقادة والقدوات من قريش. نتيجة لهذا وغيره شرع الله، أو من لأجل هذا وغيره شرع الله أن يكون الخلفاء والأمراء، يعني اللي هو الخلافة الإمارة العامة اللي هي الخلافة، يعني خلافة، أن يكون من شرط الخليفة أن يكون الخليفة من شرط أن يكون قرشيا. الحديث يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. طبعا أنت نعرف أن الخلفاء الراشدين الثلاثة الأربعة وحتى عبد الله بن الزبير وحتى الحسن بن علي لما تولى أيام معنا أيام قلائل يعني كلهم قرشيون، والدولة الأموية معاوية ويزيد كلهم قرشيون، والدولة العباسية كلهم قرشيون وغيرهم تولوا في البلاد حتى الأندلس، والأندلس أصلا كان من بني أمية اللي ذهبوا إليها من وعبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر. طيب قرشيون. فإذا قدرا وتاريخا هو أكثر الأئمة من قريش، فالكلام صحيح. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة ولسه حيجي ولاة من قريش ما رأيناهم. فالمهدي إذا ظهر من قريش هو قرشي ومن آل من نسل النبي عليه الصلاة والسلام قرشي، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيلي الأمر يعني 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم من قريش. ولذلك جاء في صحيح مسلم لا يزال هذا الأمر يعني الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، يعني لو ما بقي من الناس الاثنان ستبقى هذه الخلافة والإمارة في قريش أو الإمارة العامة يعني خلافة. قال القاضي اشتراط كونه قرشيا. قال النووي هذه الأحاديث يعني حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله مسعود التي رواها مسلم في باب الخلافة في قريش وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة وكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. قال القاضي اشتراط كوني قرشيا هو مذهب العلماء كافة، وقد احتج أبو بكر وعمر رضي الله عنهم على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد، لأنه لما اجتمع الأنصار من الأوس والخزرج في السقيفة سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن ينصبوا رجلا منهم مثلا يحطوا سعد مثلا اعترض أبو بكر رضي الله عنه، قال ترى هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الأمر في قريش الخلافة في قريش، فكيف تختاروا أوسي أو خزرجي والأئمة من قريش بالنص؟ وعلى هذا وافقه عمر، فطبعا الأنصار هنا خلاص توقفوا لأن جاءهم نص توقفوا فعلا، ما إما ما كانوا يعلمون أو كانوا يعني نسوه أو غفلوا عنه يعني في الحدث الكبير في الوفاة النبوية. فلما ذكروا أبو بكر أن الأئمة من قريش والخلافة في قريش وكيف راح تطلع واحد من غير قريش تراجعوا خلاص. فتقدم عمر وبايع أبا بكر وبايعه الناس وانتهت العملية أجمع الصحابة على هذا. وانتخاب أبو بكر خليفة وليس من أو مبايعة أبو بكر خليفة وليس من الأنصار دليل على أن الصحابة من الأدلة على قضية هذه قضية أنه الأئمة من قريش ومن شرط الخليفة أن يكون قرشيا. قال القاضي وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع أنه من شروط الخليفة أن يكون قرشيا، ما هي مجال خلاف إلا عند أهل البدع، البدع يقولوا لا مو لازم. قال ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا. قال وكذلك من بعدهم من جميع في جميع الأعصار ولا اعتداد بقول النظام ومن وافق من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه غير قريش، ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قول إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه مخالفة إجماع المسلمين. إذا المسألة مجمع عليها، مين اللي خالف؟ كم واحد من المبتدعة وشخص قال يا جماعة خلوه من غير قريش حتى إذا انخلع ولا انشال ولا صار عليه انقلاب يكون يعني ما يكون فيها إزراء بقريش. فقالوا هذا لا يلتفت إليه، كلام متهافت، إيش كلام فارغ، كلام فارغ يعني، كلام فارغ. يقول يعني حجته أنه حطوه من غير قريش لأنه يعني إذا صار عليه انقلاب ولا خلعوه يصير يعني ما أهينت قريش أو القبيلة، هذا كلام فارغ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر، فمعناه في الإسلام والجاهلية، يعني الناس تبع لقريش في الخير يعني في الإسلام، هم القادة الخلفاء. طيب وفي الشر يعني في الجاهلية كذلك، كانت قريش سادة العرب، خلاص تبع لقريش في الخير والشر إلى يوم القيامة. وجاء في رواية أبي هريرة الناس تبع لقريش في هذا الشأن يعني الخلافة والرئاسة، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله. شوف يعني من الأشياء العجيبة، من مكانة قريش وسطوة قريش ونظرة العرب لقريش، أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر للمدينة العرب ما تبعوه حتى تغلب على قومه مع أنه قرشي. ليش؟ لأن العرب كانوا مع الأكثرية وقريش كانت بمكة، فمن تعظيم العرب لقريش، من شدة تعظيم العرب لقريش، أنهم ما اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما دخلوا في دينه حتى تغلب على قريش بمكة. ويح قريش قد أكلتهم الحرب. فلما انهارت مقاومة قريش واستولى النبي عليه الصلاة والسلام على مكة عاصمة قريش، خلاص دانت العرب ودخل الناس في دين لا أفواجه. ليش؟ لأن العرب تبع قريش في الخير والشر. فلما كانوا في الجاهلية وأول العهد النبوي هم المسيطرين، العرب تبعهم على طول مع الخط مرام. لما انهارت قريش خلاص استسلمت للنبي عليه الصلاة والسلام، القرشي وأصحابه الذين أفاضلهم من قريش، أبو بكر وعمر وزيراه من قريش، العرب تبعوه كروا ورا بعض على طول ورا بعض، خلاص فتح مكة. لأنه أيضا ممكن العرب يقول خليه يمكن يطلع زي أصحاب الفيل، يمكن بعض العرب يعني عندهم يعني جهل وعندهم، خلوه يمكن يغزو، وراح يغزو مكة، طلع من المدينة يغزو مكة معه 10,000 مقاتل، خلوه يمكن. فلما رأوا أن الله مكن نبيه من حرمه وأحل له مكة ساعة من نهار، ودخل بالسلاح يعني دخل يعني اللي قاتلوه يعني، وأن الله أحل لنبيه ساعة من نهار، وشافوا أنه انتصر واستولى على مكة وما صار له شيء، بالعكس تعززت قوته، خلاص استسلم. يعني اللي ما في خير من أول الآن خلاص انتهى، يعني هي المسألة كذا بالإخضاع، فخلاص عادت مكة إلى القرشي النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمعت القرشية مع الاستيلاء على مكة، فخلاص العرب انتهى، خضعت. هو كذا تاريخ. يعني قال وكانت العرب تنتظر إسلامهم، فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. شوف ما قاوموا، ترى من أول كم يعني قاوموا قاتلوا، والأحزاب وجوا من قبائل، وكانت عصية ورعل وذكوان وبنو أسد وبنو تغير على المدينة من أول، صح ولا لا؟ أغاروا على المدينة وقتلوا، كانوا يغيرون على المدينة كالأعراب، وكانوا يجمعون للإغارة على المدينة مثل بنو المصطلق، كانوا يجمعون للإغارة على المدينة. ورعل وذكوان غدروا بالسبعين في بئر معونة وقتلوهم من الصحابة. كان في أشياء كثيرة، يعني إيش كانت العرب من المكر على المدينة، ما لهم عندهم قيمة ولا. لما فتح مكة كلهم جاءوا مستسلمين عن بكرة أبيهم، ولا أحد فكر لا يغير على المدينة بعدها ولا يجمعوا جيش ضده ولا شيء، خلاص قرشي واستولى على مكة انتهينا. فلذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءت وفود العرب تبايع على طول، يعني هي كذا يعني هي بالمسطرة كذا جاءوا يبايعون. قال: وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا، ما بقي من الناس اثنان. وقد ظهر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. النووي إيش يقول؟ فمن زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيها، وتبقى كذلك ما بقي اثنان. وقال الحافظ بن حجر في الفتح: طيب احنا عرفنا الجمع بينها وبين قضية اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد الحبشي، يعني إذا تغلب. أما بالاختيار قلنا الشرع يقول من قريش، الإمام الأعظم أن يكون قرشيا، خليفة المسلمين أن يكون قرشيا. طيب هذا يعني هذا شرح الحديث. طيب لو واحد قال الآن، يعني كثير نقول أول شيء الآن ما في، يعني لو واحد قال طيب الخلافة العثمانية مش كانوا أتراك، مش قرشيين، أتراك، والآن ليس للمسلمين خليفة من قريش، الآن يعني واحد يحكم كل المسلمين في العالم من قريش ما في، نقول هذه الفترة الاستثنائية وسيعود الأمر إلى قريش بالتأكيد، لأنه هذا وحي ما يعني لا يمكن. فإحنا يعني طبعا كان لهم حكم، يعني كان لهم حكم في الحجاز والأشراف وغيرهم، يعني كان فيه لهم، يعني مش إنه ما عاد لهم أبدا أبدا، لا بقي لهم، بقيت لقريش مكانة، وإلى الآن سادن الكعبة وأمر الكعبة عند عبد بني عبد الدار إلى الآن، مفتاح الكعبة عند الشيبي، شيء ها عند الشيبي إلى الآن، هذا رمز يعني نوع من، لكن الخلافة العظمى ستؤول إليهم قطعا. وعندنا دليل على الأقل في المهدي أنه قرشي من آل النبي عليه الصلاة والسلام، وسيبايعه الناس في آخر الزمان قطعا. هذا واحد، وليس يعني أنه ما بقي إلا هو، لا. فيمكن مستقبلا إذن ومتوقع أن يكون هناك أئمة من قرش. طيب طبعا هذا على مستوى الأمة، الآن الأمة طبعا بلدان متفرقة، ما الآن الأمة مش متحدة، ما حد الآن، هل المسلمون على الآن، هل المسلمون بلد واحد ودولة واحدة وخليفة واحد؟ الجواب لا. ف فلا تقارن إذا لا تقول الآن طيب والآن يقول طيب الآن المسلمين مقسمين أصلا يعني أصلا مقسمين ولا يجتمعون إلا على هذا الحي من قريش كما جاء أن العرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش لا تسلم الزمام إلا لهذا الحي من قريش. طيب يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاد تربوا على عدم وجود تلفزيون عندهم كمبيوتر يريد ابن الكبير أن يضع الآن كارت ديش في الكمبيوتر ليشاهد مباراة كأس العالم وترى الأمة توافق حتى لا يذهب للمقاهي ليشاهد خاصة أنهم لا يذهبون للنوادي ولا أماكن له وتريد أن تجمعهم في البيت بدلا من الشارع يعني شوف الواحد هو لا يرضى بالشر ولا بجزء من الشر يعني إذا كان في شيء حرام ما يرضى به لكن لو قد يغلبها هو قد يغلبها فهي تنصح وتبرأ إلى الله وتنصح لأنه حتى كأس العالم في مشاهد يعني أليس حفل الافتتاح حفل افتتاح كأس العالم في كثير من الأحيان يكون فيه نساء شبه عاريات يعني مهم إيش لابسات إيش تفسخ حنضحك على مين يعني أليست المباريات فيها أصوات المعازف المشجعون معهم الطبول والمزامير ومدري إيش وتسمع أليست الملاعب كلها اختلاط والكاميرات تجيب أصوات صور البنات في الملاعب الكاميرا كذا يعني تحصل الكاميرامان هذا المصور يروح يلف العدسة يدور بنت ويحط عليها الكاميرا كذا لازم يجيب لك لقطات لازم يجيب لك لقطات من البنات ايه طبعا هي انه في ناس سكرانين في الملاعب طبعا اجتمعوا على ايش على ذكر الله يعني على معصية فالمهم انه لا تخلو مباريات كأس العالم من المنكرات كشف اللاعبين لأفخاذهم مدري ايش اللي يحط سوي لك علامة الصليب لما يحقق هدف واللي مدري وش يعني هم حتى عندهم ترى حركات قذرة ما هي حركات يعني ما هي مثل أن يتكوم بعضهم فوق بعض يحقق هدف بالله هذا يعني منظر لائق ولا هذا شيء من الأدب يعني أن يتكوم بعضهم فوق بعض يصير كومة مثل التلة وش هذا فكاس العالم ما كاس العالم إلا مليان منكرات كونها هي تقول يعني إذا طلعوا من البيت راحوا المقاهي راح تصير مسألة أسوأ أنا سأنصحهم خلص وأبرأ إلى الله خلص يعني خلص هي ممكن تغلب على أمرها يعني بس إن تقر هذا تقول لهم إيوه جيبوا في البيت ممتاز لا طبعا راح تقول لهم ترى هذه فيها منكرات وفيها محرمات وفيها كذا وفيها كذا بين يعني حتتوقف المباراة وقت الصلاة حيروحوا المسجد يصلوا الناس وقت المباريات وإذا بالذات يلا في شوط إضافي وإذا أقيمت الصلاة وقت ضربات الجزاء الترجيحية حيروحوا الناس على المساجد وحتى لو قام يصلي الولد يمكن يحط التلفزيون بينه وبين القبلة ولا يصليها كذا إيش هنا إيش مر معنا ولا يذكر الله إلا قليلا صلاة كذا تلفت بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة لا يجي هدف لا وإذا قام يصلي الولد وصاح أخوه في الصلاة قول في الصلاة ترى يفتنون في صلواتهم مساكين الناس والله جلدة منفوخة بين ثلاث خشبات أخذت عقولهم خلاص يعني شغل يهود ما فيها كلام يعني تستاهل العملية ماشي اللعب وفهمنا والرياضة وآمنا والحركة والنشاط واستسلمنا ونصحنا ويلا يعني مو الرياضة كويسة يعني الحركة بركة والنشاط لكن هذا هو هذا الذي أمر به الدين من هذه أسباب القوة التي أمر بها الدين. ما هو واضح جدا يعني عد لو الآن واحد يروح بس يحصي المنكرات اللي في كأس العالم كذا، واحد يجي ألف لنا منكرات كأس العالم 1 2 3 4 5 6 7 8 لسه وفي مراهنات شركات عالمية تنظم مراهنات في كأس العالم ميسر وإعجاب الأطفال بالكفار، وهذا اللي كاتب لي يجيب فانيلة فيها فلان راسم على صدره وعلى ظهره وعلى مدري إيش، خلاص فتنوهم. ترى الناس تبع الإعلام، مش العرب تبع قريش، الناس تبع الإعلام، إذا سلط الإعلام الضوء على قضية فتن بها الناس، خلاص يشغلونهم بها، سوي لك إعلانات ومسابقات وقرعة وسحب ومدري إيش وكؤوس وجوائز وميداليات، فالناس خلاص تمشي وراء تنساق، ينساق البشر وراء الأضواء والإعلام خلاص، فالدنيا خلاص مركزة كلها على كأس العالم، وشركات تشتغل وملايين على إيش؟ يقول لك بزنس، في بزنس كبير في كأس العالم، يعني شركات المدري إيش تحط شعارات على فنايل اللاعبين، شوف عاد منتخب البرازيل كم حياخذ إذا وضع اسم شركة اتصالات ولا بيبسي ولا كولا ولا مدري إيش على جي في سي مدري وشو إيش أجهزة كهربائية سوني على الفنايل على الفريق على ملابس الفريق، وكم حيدفعوا لما تنحط في لوحات اللي في الملاعب والدعاء، شيء يعني ملايين ويلا وصارت سياحة وحطوا ملاعب هناك وحيجوا الناس وحينزلوا الفندقة وحتشتغل الفنادق والملاهي الليلية والنهارية، أصلا هم في الملاعب في النهار وفي الليل على البارات، وحتدخل الشرطة تنظم المرور والناس، وبعدين حيصير في أشياء في الشوارع ومشجعين المنتخب الفلاني ضربوا مشجعين منتخب فأغار عليهم مدري وكسروا مدري إيش وحط ولاحقوهم إلى منتخب وكانوا ضربوا مدرب والمدلك تبع مدري، وصارت قضية كبيرة على إيش؟ جلدة منفوخة بين 3 خشبة، إيه كل العملية الملقبة ببيضة إبليس، لأنه ما إحنا نعرف، طيب أنت تعرف الرياضة والجري والمشي وألعاب القوى ماشي كويس كله جيد، لكن هكذا الجنون هذا اللي صاير. طيب لو واحد قال ما نستغله في الدعوة إلى الله، نقول بلى، هم مجتمعين، ليش ما نستغله في الدعوة إلى الله؟ روح وزع، حط بوسترات، وزع كتب أشياء يعني أنت لو شفت حتى هؤلاء اللاهين اجتمعوا فرصة، ما دام اجتمعوا. أنا لا أدخل مقرا لمسابقات كأس العالم، أنا ما أقرها، لكن إذا اجتمعوا فراحوا ناس من الدعاة، ما دام مجتمعين ألقوا فيهم خطبة كلمة بوسترات إعلانات كتيبات مطويات نادري كذا ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام أتى قريشا في أنديتهم يدعوهم، إيش أنديتهم إيش فيها يعني باطل، ولا جاهم ودعاهم أذهب، لكن أنت ما ترتكب منكر وما تقر المنكر، ما تقول ونحن بهذه المناسبة السعيدة العظيمة كأس العالم، وش هي المناسبة العظيمة السعيدة؟ فتح بيت مقدس، لسه والعرب ما يحلموا إلا فيها، لسه مقدمين على 22 وما هو مسلم لهم بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صلاة العشاء قال شخص أثناء الصلاة أغلق الجوال، هل الصلاة صحيحة؟ طبعا الكلام في الصلاة لغير مصلحة الصلاة يبطلها، الكلام في الصلاة من غير جنس الصلاة يبطلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح. يعني لو فرضنا واحد جواله ما سكت وقام اللي جنبه قال سبحان الله سبحان الله مش يعني، إذا في النهاية لزم الأمر لتسكي يعني عشان هذا يستحي يخجل من نفسه يسبح. أما الكلام يبطل الصلاة، الكلام يبطل الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت مرة في روم إسلامي أحدهم يذكر الحاضرين بقوله صلوا على النبي، قال هذا الآخر بعده، فرد عليه الآخر بقوله هذه هي بدعة بس جات خطأ كذا. استغربت الأمر، قلت له لماذا؟ قصدك الذكر الجماعي؟ قال لا أنا سمعت إنها بدعة. طيب الذكر الجماعي بدعة، يعني لو قالوا يلا بصوت واحد واحد اثنين ثلاثة اللهم صل على، مثل ما يفعل بعض الصوفية في الأذكار ويلحنوها يعني أيضا، يعني غير أنه ذكر جماعي ملحن تلحينا، فهذه بدعة واضحة. لكن كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه كل واحد وحده هذه عبادة ما هي بدعة. طب ما حكم التذكير بذلك؟ إذا كان التذكير شرعيا، طيب يعني واحد يقول احنا يا جماعه مجتمعين في الغرفه لا تنسوا ترى هذا مجلس الكتروني، ومن جلس مجلسا لم يصلي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصير مجلسه حسره عليه، فلا تنسوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خلاص، طيب ما في مانع. لكن لو واحد قال يلا انا القائد وانتم وراي يلا اللهم صل على محمد، قام كلهم قالوا اللهم صل على بصوت واحد، هذه بدعة. فإذا لازم التذكير يكون شرعيا بطريقة شرعية، والذكر أيضا من الحاضرين من يكون بطريقة شرعية. من الأشياء غير الشرعية تحديد أعداد لم ترد في الشرع، يعني لو يجي واحد قال يلا يا جماعة الآن 13 مرة يلا بدينا 13 مرة، من وين جبت 13 مرة؟ هذه بدعة. لكن لو واحد قال يا أيها الإخوة الحضور في هذه الغرفة نحن الآن في الصباح، وقد جاء في الحديث من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا، وذكر له الشفاعة، ينال الشفاعة يوم القيامة. فالناس في الغرفة ولا نحن الحاضرين كل واحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه 10 مرات، هذا يتقدم هذا يتأخر هذا يبدأ الآن هذا بعدين هذا كذا هذا بطيء هذا سريع، كل واحد في نفسه. يقولوا اي والله انه حتشوف اشياء عجيبة من البدع. يقول له اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 مرة حيشوف أشياء عجيبة. قل له ما ورد في الأذكار أكثر من 100، حتجيب لي 1000 من وين؟ 1000 ما وردت، يعني في إيش؟ في عدد معين يكرر. أكثر من 100 ما ورد في الأذكار كما قال العلماء، حتألف من عندك. وإذا قال لك أنت إذا قل إن إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة حتشوف أشياء عجيبة، قل له أول شيء عجيب حشوفه البدعة تبعك هذه، حشوف أشياء عجيبة. أخي في الله، أنا مطلق امرأتين ومقبل على الزواج الشهر المقبل، هل يجوز أن أستأجر بيت والوالدين كبار السن 80 الأب و75 الأم، لم يرضوا بالكراء يعني بالإيجار لأن المطلقة استأجرت لها أو استأجرت لها وأعطيت لها المال لذلك لأني معها بنتين، أنا خائف أن لم أكري يعني أستأجر يكون مشكلة مع زوجات إخواتي وهم خمسة، أظن أنهم مستعملون السحر، لأني كل ما أتزوج تتغير أحوالي إلى الأسوأ. هل الله غاضب علي إن لم أرضي والدي وأنا الآن أصرف عليهم؟ والله أنا كنت يا أخي أبو أتساءل، يعني كنت أتساءل لماذا طلقت امرأتين، لكن أنت الآن جبت في الكلام ما يعني يعلل هذا، فننصحك إذن يا أخي باستعمال المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاثا في الصباح، ثلاثا في المساء، وبعد الصلوات وقبل النوم، بحيث أنك تتقي شر هؤلاء إذا كانوا يسحرونك. وأيضا إذا أنت ما كانت معاشرتك لزوجاتك جيدة، لأنه قد ما يكون من السحر، يمكن من سوء العشرة، فحاسب نفسك. ثم يعني كونك تستأجر للمطلقة بيت لأنه عندك منها بنتين، هذا أمر طيب، فيه إيواء للمطلقة ومسكن للبنتين، خصوصا أنهم في الصغار في سن الحضانة. فإذا ما في مانع تستأجر لهم بيت وتحسن إليهم، بل هذا مطلوب. لكن طبعا أنت لا يجوز أن تعيش مع المطلقة في بيت واحد، تدخل عليها أو خلوة أو تكشف، لأنه خلاص إذا انتهت العدة صارت أجنبية، فتراعي الأمور الشرعية. طب إذا نهاك والدك عن شيء من البر، ما يلزم الاستجابة له. أنت تبغى تحط المطلقة وبنتين في بيت تستأجره، قالك لا لا تستأجر، خليها هي تدفع، ما يلزم طاعة الأب. يعني إذا الأب نهاك عن بر وخير ومعروف بلا وجه حق، ما يلزم طاعته، إنما الطاعة في المعروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا يجمع الله بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر؟ ما الحكمة في ذلك؟ مع أن الإيمان له أركان أخرى. طبعا أثنى الله على المؤمنين به وبملائكته وكتبه ورسله، يعني أثنى عليه وذكر ذلك في كتابه في أكثر من موضع، مو بس في آخر سورة البقرة. وين؟ يلا هات موضع ذكر الله الإيمان بأركان الإيمان في غير سورة البقرة، هات. لا اللي فيها ومن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يعني من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه فقد ضل ضلالا، عفوا، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. والآية الأخرى اللي فيها الإيمان غير اللي في آخر البقرة. احنا دائما بس نتذكر في آخر سورة البقرة، وهناك آيات أخرى فيها أركان الإيمان. إيش هي؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، هذه ليست في آخر سورة البقرة. أيوة. فغير اللي في آخر سورة البقرة، فهذا دليل أيضا، هذا اللي أنت ذكرته دليل مهم جدا في الموضوع، أن الله أثنى على من آمن بهذه الأركان. فإذا ذكرها الله يعني في كتابه غير، يعني هذا بس من باب يعني إيش. لكن كثيرا ما يقول الله في كتابه من آمن بالله واليوم الآخر، لمن كان منكم يؤمن بالله يوم الآخر، فأثنى الله أو يعني ذكر بهذا. ليش؟ لأن اليوم الآخر فيه والجنة والنار، فالتذكير به يدفع للعمل الصالح وترك المنكرات أكثر من التذكير بالملائكة والنبيين نعم، يعني تقول واحد إذا كنت تؤمن بالنبيين، إذا كنت تؤمن بالملائكة تفعل كذا كذا، أوقع في نفسه. ولا إذا قلت له إذا كنت تؤمن باليوم الآخر تفعل كذا كذا، الثاني ليش؟ لأنه اليوم الآخر هو اللي فيه الجزاء والحساب والجنة والنار والوعد والوعيد والتخويف والتهديد والحساب والصراط والميزان ففيه يعني أهوال وفي نعيم. فلذلك كان التذكير به مهما في مسألة حمل الناس على الطاعة وترك المعاصي، أكثر من أن تقول لهم إذا كنت تؤمن بالملائكة إنك سوي ما تترك صلاة، لا غير لما تقول له. طبعا الله عز وجل يعني خلاص الإيمان بالله هو أصل الأصول، يعني خلاص فهو يجي أولا الإيمان بالله وبعدين اليوم الآخر، ولكن الله ذكر عباده باليوم الآخر وحده كذا، يعني وحده في مواضع أيضا من كتابه. إيش آخر آية نزلت في القرآن؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. هذا يعني شوف لاحظ يعني اليوم الآخر فقط من شدة أو من أهوال اليوم الآخر. دائما من كان يوم الآخر فليصل رحمه، من كان يوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يوم الآخر. هذه كثيرة، هذا من الأسباب يعني. إيه أيوة، يعني هو ليش؟ لأنه فيه وعظ لا يوجد مثله في بقية أركان الإيمان. إذا قلت له آمن بالقضاء والقدر، آمن بالملائكة، إن كنت تؤمن بكذا أنت، ولكل موضع يعني لو واحد مات ولده قل له إن كنت تؤمن بالله وبالقضاء والقدر مثلا، مع بقاء أن التذكير باليوم الآخر حتى في هذا الموضع وجيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أفتن في النت مرة في الشهر لضعف نفسي وأتعب كثيرا في الشغل، وفي أوقات فراغي أسمع البث الإسلامي وأدخل ورف البالتوك تصحيح التلاوة، هل أوقف نفسي عن الدخول في النت لضعف نفسي؟ طبعا هو صح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن يجي واحد يقول يا أخي أنا يعني أنتفع انتفاع عظيم بالنت وأفعل معصية مرة في الشهر، إيش تقول له؟ إن كنت ممكن تجد يعني الطاعة في غير النت في الكتب أشرطة أخرى الحمد لله خلاص ما تحتاج. إذا قال لا أنا ما عندي إلا النت، ما عندي سبيل لطلب العلم إلا النت الآن مثلا يعني، نقول إذن يا أخي جاهد نفسك، ما راح نقول لك لا تطلب العلم ولا تسمع الخير، ولكن سنقول لك هذه المعصية اللي مرة في الشهر بارك الله فيك تتركها، هذه ما نبغى مرة في الشهر خلاص اترك، ما في لا مرة ولا مرتين، ما في ما نبغى خلاص مرة معاصي اشطب عليها، جاهد نفسك قاوم نفسك استفيد ولا تخرب أعمالك الصالحة بالمعاصي خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل من جدة في جدة متزوج ويبيع معدات طبية ليس بمسلم هندي، كيف أدعو للإسلام؟ هل يكفي أن أرسله على الإيميل سورة مريم؟ يعني يمكن قصدك ترجمة معاني سورة مريم. في محاضرة يا أخي سويناها موجودة على الشبكة بعنوان كيف تدعو نصرانيا إلى الإسلام، كيف تدعو نصرانيا إلى الإسلام، وفي كذلك يعني بعض الخطب سويناها في بيان فساد دين النصارى ومخالفة للعقل والفطرة وما أنزل الله، ممكن ترجع له لعلك تستفيد منه. وأظن أيضا في كتب كثيرة على الإنترنت على الشبكة كيف تدعو نصرانيا، إيش تبدأ معه؟ واستفادتك من سورة مريم عظيمة، لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين لما دخلوا على النجاشي دعوه وهو نصراني، دعوه بسورة مريم صدر سورة مريم، قرأ عليه صدر من سورة مريم فبكى وأسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الولادة يخرج ماء، هل تصلي؟ إذا كان الماء هذه يسموها ماء موية الرأس أو ماء الرأس، هذه تخرج على وشك الولادة خلاص، يعني أحيانا يولدوها بالتدخل، إذا ما ولدت بعد ما نزلت موية الرأس يسموها موية الرأس، ممكن يتضرر الولد إذا طول، فهي على وشك. فإذا كان ماء موية الرأس مصحوبة بالدم، الدم الذي يعقبه الولادة، مش دم من يعني مبكر عن الولادة، لا، الدم الذي يعقبه الولادة، فهذا دم النفاس. هو الدم إذا جاء في الأخير خلاص مع موية الرأس خلاص تقريبا، هذا دم نفاس خلاص. وهذا ممكن يعرف الأطباء يعرفون ذلك. في آسيا القرى والمدن المتصلة والمسافر يتجول بين المدن، هل يأخذ حكم السفر؟ أنا عندي يعني تردد يعني في الموضوع هذا، فلا أجزم بالجواب، ما أجزم بالجواب، لكن العلماء ذكروا إن البلد لو كان من شرقها إلى غربها مسافة سفر ما يقصر. افرض واحد من أهل الرياض ساكن في الرياض، من شرق الرياض إلى غرب الرياض مثلا 90 كيلو فرضنا، هل إذا واحد قطع المسافة، هو من أهل الرياض قطع المسافة من شرق الرياض إلى غرب الرياض يقصر؟ الجواب لا، لأنه مقيم، متى يكون مسافرا؟ إذا خرج من البلد. فإذا البلد قد تتسع، إلا عندك القاهرة نيويورك، عندك بلدان عواصم وهذا كبيرة جدا. أنا ما أدري بكين ولا مش كم فيها، يمكن أمم. فذكر العلماء أنك لو قطعت بلدك يعني مدينتك اللي تسكن فيها من أقصاها إلى أقصاها ما تقصر، ولو كانت المسافة مسافة سفر، وأنك ما تقصر إلا إذا خرجت من بلدك ناويا قطع مسافة سفر، ما تقصر إلا إذا خرجت من بلدك ناوي قطع مسافة سفر. الأخ هنا يتكلم، هو يعني يتكلم عن حالة سمعت عنها سابقا، مثلا الفلبين، يقول لك تطلع من مانيلا مثلا يعني من العاصمة، تبغى تروح مدري بلدة كذا، كل الطريق بيوت وناس ومزارع، يعني ما في كذا انقطاعات تقول والله هذه صحراء، خرجنا من البلد كل ما جيت على بيت تلقى ورا بيت، كل ما جيت على بيت تلقى ورا بيت، حتى تصل المدينة اللي بعدها. طيب، هو هذا سؤاله، أنا لا أدري، لا أعلم، ما لا أجزم له بشيء. نبحث إن شاء الله المسألة، إذا طلعنا بنتيجة أخبرناكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شيء اسمه دعاء يوم الأربعاء؟ لا، لم يثبت دعاء يوم الأربعاء. جاء في أحاديث أنه في يعني بلاء ينزل، جاء في أحاديث في أشياء في يوم الأربعاء، وآخر أربعاء من كل شهر يوم نحس المستمر، طبعا أشياء موضوعة ومكذوبة وأشياء لا تصح، أشياء ضعيفة وأشياء ممكن تكون منكرة، وإن السند كان فيه يعني حسن لكن قد يكون معناه منكر. فإذا وردت بعض الأحاديث لكن لو نظرت في كلام المحدثين الآخرين ستجد أنهم يضعفونها. وطبعا ما هو معنى هذا أنه كل حديث في يوم أربعاء كذب ولا لا، لكن دعاء يوم الأربعاء يعني خاص كذا بيوم الأربعاء ورد أشياء من هذا، ورد شيء من هذا نعم، ولكن التحقيق في صحته والرجوع إلى كلام الكبار، يعني ما يكفي أحيانا نرجع إلى محدث واحد بس الألباني في بعض الأحاديث، لازم ترى تشوف أحكام الدارقطني، أحمد بن معين مثلا، إيش قال عنه البخاري عن هذا الحديث، إيش قال عنه الترمذي، إيش قال عنه بن حجر، ابن رجب، ابن كثير، الذهبي، ابن عبد الهادي، يعني السخاوي، ابن تيمية، ابن القيم، تشوف إيش قال عنه المحققون، يعني ما تكتفي بحكم الشيخ الألباني، خصوصا في الحديث الحسن لغيره. يعني أحيانا الشيخ لما يجمع طرق ويقول بمجموعها ممكن ما يكون عند بقية المحدثين الحديث حسن، ممكن يرون أن ما ترتقي. طالب العلم ينبغي أن يرتقي لمرتبة أنه يبحث في يعني كلام أهل العلم، ما يقتصر فقط على عالم واحد خلاص يقلد كل شيء، يعني طيب يمكن يخطئ في هذه المسألة، بشر وبشر. فتكتمل الصورة عنده إذا رأى كلام بقية المحدثين العلماء. ما الحكم في من جامع زوجة ظن أنها طهرت بالكامل وفي الصباح تبين بعض الدم؟ ما عليه شيء لأنه ليس متعمدا، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. هناك من يلصق على زجاج السيارة من خلف عبارات تذكيرية سبحان الله والحمد لله ما شاء الله، لا بأس إن شاء الله، لا بأس، ما هو يعني تذكير الناس بهذا، لوحات لا مانع، لا حدد لهم عدد معين ولا مكان معين ولا حال معينة ولا دعاء جماعي ولا ذكر جماعي. كما قلنا إذا ما إذا خلت المسألة من البدع فتذكير الناس طيب. ما رابط الشريعة في أمر الحظ؟ هل صحيح أنه يحرم أن نعلق بعض الأمور على حظ الإنسان؟ والله يعتمد إيش عقيدتك في الحظ. إذا واحد يقول الحظ قدر الله تعالى للإنسان لأنه يؤمر بكتب رزقه، الملك يؤمر عند الأربع شهور إذا اكتمل يؤمر كتب رزقه، هذا حظ من الدنيا، الحظ هو النصيب يعني. بس إذا واحد يعتقد أن الحظ هو يعني مثل كذا يعني شختك طختك يعني ما في يعني، أو أحيانا يسموه يا نصيب ميسر يقول حظ، أحيانا يسموه الحظ كذا اللي هو يعتقد أنه ممكن شيء خارج عن القضاء والقدر مثلا، أحيانا إذا عاد صار فيه اعتقادات باطلة في الحظ تأخذ الحكم حرمته. لكن الحظ أصلا في اللغة النصيب، فنسوا حظا مما ذكروا به. هذا حظكم يا بني اليهودي، لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام نادى الأنصار حظكم نصيبكم. بعض الناس يطلق على القرعة حظ، صح؟ يطلق على القرعة حظ، ماشي، هي إذا طلع له بالقرعة حظ نصيب خلاص ممكن يعني جائز يطلق عليه. لكن بعضهم يعتقد إيش؟ يقول له أنت حظك مشؤوم. يا أخي أنت كيف حكمت عليه؟ هذا علم الغيب، يعني إذا الآن صار له حادث خلاص هذا طول عمره يعني إيش در، هذا عند الله يعني، ما يجوز تحكم بالغيب ترجم بالغيب. فممكن يكون في بعض الاعتقادات الباطلة. مثل إيش مثلا في الحظ؟ يجوا على الأبراج، أيام الحظ عندك 7 و15 و26 كذا، يعني إذا تبغى تبيع بيعة خليها في هاليوم، إذا بتتزوج خليه في هاليوم، إذا تبغى تقدم على وظيفة ولا الجامعة ولا مدري إيش خليه في هاليوم، هذا يوم حظ بالنسبة لك. هذا اعتقاد باطل، هذا اعتقاد باطل لا يعلم الغيب إلا الله. أنا أعيش في السويد، كيف طريقة التعامل مع المستهزئين الذين يتناولون النبي عليه الصلاة والسلام في رسوماتهم المشينة المشينة ويحاضرون في الجامعات ويعرضون فنهم الخبيث؟ وحصل عندنا في السويد أن بعض الشباب المسلمين كانوا حاضرين ولم يكونوا يعلموا ماذا سيعرض في الصور، فهجم البعض على هذا المجرم والشرطة أقوى وتستخدم أساليب الردع. أي طبعا، أما الرد عليه بالكلام، نعم، بل حتى لو أدى إلى شتمه لهذا الشخص اللي قام وشتم النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز لنا أن نشتمه وأن يعني نسخر منه وأن ننال منه وأن نرد. طبعا الرد عليه لهذا العلمي هو الأساس، رد العلمي يعني، وأن نجتمع على ذلك. يعني لو كنتوا 20 وقام واحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام، يجب عليكم أنتوا 20 كلكم تردوا عليه، أو من تحصل الكفاية برده. ليش؟ تخويفا له وترهيبا. أما الاشتباك معه باليد فهذه مسألة تدرس فيها المصالح والمفاسد، لأنه حتى تترتب عليها مفاسد أكبر. يعني حيؤخذوا هذول إذا ضربوه، حيؤخذوا كلهم يوضعوا في السجن، وبعدين تتعطل مثلا أعمال دعوية، تتعطل أشياء كذا، وتكبر القضية وتصير مجال لتشويه المسلمين إلى آخره. فهنا لابد نحذر، ما نستدرج يعني إلى معركة بدون ما نحسب إيش وراها. ولا قد يكون أحيانا لا، إذا أدب خلاص يعني يصاب بالخزي، واللي معه يخافوا ويفروا خلاص، حسب الموقف، حسب الموقف. لكن أحيانا مثل يكون مثلا اجتماع رسمي للجامعة مثلا، والناس موجودة والحراس والشرطة، ما تقول أنت تبغى تضربه يعني في هذا، فيجب على الحاضرين في القاعة من المسلمين يجب أن يردوا، لازم لازم، وما يتركوا يكمل كلامه. يعني لو استطاعوا أن يقطعوا خطابه يقطعوه، غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال طويل وفي أشياء غريبة يعني غير طبيعية. وهناك احتمال أن يكون في إصابة بالعين، فلابد من الرقية بالقرآن والمعوذات الفاتحة 7 والمعوذات 3. وجود أحد الأقارب له يعني عنده معاصي لها شؤم عليهما وارد ممكن، ولكن الدعاء والرقية تذهب هذا إن شاء الله. ولا في أشياء غير طبيعية. ما حكم من يريدون إعادة تفسير القرآن وإعادة قراءته وتأويله مثل حسن حنفي، محمد أركون، محمد عبد الجابري، وحسين أمين؟ طبعا هؤلاء من رؤساء الضلال في العالم العربي، وطبعا على مستوى كل يعني، هذاك في فرنسا وهذا في وهذا هلك في المغرب وهذا في مصر، وهذا من رؤساء الضلال يعني الأئمة المضلين، حسن حنفي، محمد أركون، محمد عبد الجابري، من الأئمة المضلين. وقد فتنوا كتاب عرب وصحفيين لأنهم أصحاب مدرسة تقدم العقل على الآية والحديث، وهذا من فروع الزندقة والانحلال ومعصية الله ورسوله. فمن يريد أن يعيد يعني تفسير الآية والحديث على غير مراد الله ورسوله فهو عاص لله ورسوله. فأنا أشهد بالله أن حسن حنفي، محمد أركون، محمد عبد الجابري عاصون لله ورسوله، خارجون عن منهج الله ورسوله، مبدلون لكلام الله ورسوله. فيجب الحذر منهم، تحذير من أفكارهم، من كتاباتهم. طيب، كيفية دعوة امرأة أتت عندنا في مركز إسلامي في السويد من أصل أفريقي مسلم، تنصرت وهي صغيرة، تزوجت نصراني والآن تريد ترجع الإسلام، زوجها يشجعها على تعلم الصلاة واللغة العربية والتوحيد، كلمناها عن التوحيد والشرك، لكن ماذا تفعل في زواجها من النصراني؟ امشوا معها خطوة خطوة. الحين هي نصراني، الآن حنثير معها زوج مسألة الزواج، الآن عشان إيش نصد عن الإسلام؟ نخلي نرجئ الموضوع هذا الآن. يعني أنت طيب، إحنا عارفين إنه المرأة المسلمة ما يجوز تتزوج نصراني، ولو حصل لازم تدعو للإسلام، ما أسلم تنفصل عنه، لكن ما رح نثير القضية الآن في الدعوة في البداية، ما نثير الآن قضية. يعني الآن أنا أمسك واحد نصراني الآن، أول شيء أكلمه أقول له تعال لهنا تبغى تسلم، الختان ثم الختان ثم الختان، ولازم تقطع يا أخي أنت، يعني الحكمة مطلوبة. يعني الآن إحنا نبغى نسوي عوائق، هذول الناس لسه إذا كان إيمانه ضعيف، إذا ما أسلم لسه كافر، هتقول له الختان؟ ولذلك يرجع الموضوع هذا، ما هو كل شيء من الآن، مو كل لازم نحط عليه كل شيء من الدين الآن في أول الأمر ولسه ما أسلم. خلينا نشرح له التوحيد والدين الإسلام ومحاسن الشريعة، ونخليه يرغب في الإسلام ومعنى الشهادتين وأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، ونرغبه في الدخول ونحثه ونشجعه يسلم وينطق الشهادتين، بعدين يصلي ويزكي ويصوم ويحج، يعني ويصوم ويقوى دينه ويقوى إيمانه ويطلب العلم هو بعدين من نفسه سيسأل. ولو أخبرناه بعدما قوي إيمانه بالحكم ماشي منطقي سائغ يعني، بس استنى يقوى إيمانه وخبره. ما قالت عائشة رضي الله عنها أنه لو ما كان أول ما قال لهم لا تزنوا لا تشربوا الخمر ولو قال ماذا ما أطاعوا، لكن لما دعاهم وقوي الإيمان في نفوسهم أمرهم ونهاهم. هل الضحك من غير سبب دليل على أن الشخص في مس من الجن؟ هل الضحك من غير سبب وأنه يتكلم الشخص وحده؟ ممكن وممكن، أنا ممكن حالة نفسية ما هو لازم يكون فيه جن داخل فيه، وممكن يكون فيه جن متلبس فيه، فنحن على الاحتمال ما نجزم، قد يكون لكن قد لا يكون أيضا. الرقية مفيدة في كل الحالات. طلقت زوجتي الفجر وكنت معصب عن طريق الهاتف، أعطني الحل. تذهب يا أخي إلى القاضي الشرعي لديكم أو المفتي الشرعي لديكم وتخبره بما وقع. المفروض أن يأتي، يعني تأتي معك بزوجتك فيسألك عن ما هو نص الكلام الذي قلته ومن سمعه ومن يشهد عليه، وإيش كان حالتك النفسية لما تكلمت، وإيش درجة الغضب، وإيش وضع المرأة من جهة الحيض والطهر، إنه هل هي في حيض ولا في طهر، ولا إذا كان يرى أن الوقوع الطلاق في الحيض لا يقع. في أشياء لابد من مجلس، يعني لابد تضبط تكتب، قلت فقال لها كذا كذا كذا، وقالت وأقرت هي سمعت بأن سمعت كذا كذا، وقال بأنه كان في حال نفسي غضب كذا، وهي في حال الطهر، في حال حيض أتى، في حال طهر أتاها في أو لم يأتيها في، أو في حال نفاس حيض. يضبط الكلام وتطلع الفتوى بناء على الكلام الذي ضبط وكتب، حتى ما يصير في تغيير، ما يصير في كذا، كن متأكدين. هذا الذي أنصحك به. دخل ابنتي المدرسة، نحن في بلد أوروبية تعلم فيها اللغة الإنجليزية بدلا من وهي لغة طيب، فضلا عن تعليم اللغة العربية في البيت، هل يعين وهذا أكثر في تبليغ الرسالة في المستقبل؟ اي نعم ارجو ذلك. مثلا اللغه الانجليزيه اشهر في العالم اللغه السويديه، صح اذا كانت هي ما راح تنتقل لحولها يفهم سويدي، بس هي ايضا اذا قد تنتقل لمكان اخر، واذا كانت ستدعو على الانترنت الانجليزي اهم من السويدي. ما حكم من يقول اخرج من حول الله في المباهله؟ ايش اخرج من حول الله؟ يعني قوته، لا حول ولا قوه الا بالله، لا استطاعه ولا قدره الا اذا اقدرنا الله ومكننا، هذا يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ما لنا حول، ما لنا قوه ولا قدره ولا استطاعه الا بالله، فإذا أقدرنا سوين، ما أقدرنا ما لن نستطيع. فهذه كلمة أخرج من حول الله، إيش أخرج منه؟ هذا كلمة غريبة يعني. الواحد ما يقول كلام إلا بدليل مثل هذا. المباهلة الشرعية أنك تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأبناءكم وأبناءكم وأنفسنا وأنفسنا فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هذه المباهلة، أنه لعنة الله على الكاذب منا. اجتمعوا اثنين كل واحد يمثل مذهب من المذهب فيدعوان باللعنة على الكاذب منهما، منهما قالوا أنه لا يعيش سنة، قالوا كذا في المباهلة يعني. أنه كثيرا ما حدث هذا يعني، إنه إذا واحد باهل على الباطل ما يطول يعني ما تطول حياته، يأخذه الله. هل يجب على الخطيب إمامة المصلين أن يدع غيره يصلي؟ يجوز أن يخطب رجل ويصلي آخر، ولكن خلاف السنة. شوف لحظة، يجوز ولكن خلاف السنة، يعني ما نفعلها إلا لحاجة. أقف بين خيارين يساعد أخوات لي في الدعوة والتعليم. الخيار الأول، عرضت على المعلمة أن أكون معه في مجموعة أحس بأني ممكن أقدم فيها شيء، لكن علمت أن العمل معهن صعب لعدم توفر الاحترام اللازم وما يحصل من نقل كلام. المجموعة الثانية، أخوات فيها تواضع، من التواضع ما يخجل ويشعرني بأني لا شيء وأنه ينقصني الإخلاص لما لمسته في تعامل ببساطة وطيبة. هل تفكيري هذا صائب؟ يعني خيارين لمساعدة أخوات لي في الدعوة والتعليم، الأول كذا والثاني كذا. أنصحك بملازمة المجموعة الثانية وإلقاء بعض الدروس في المجموعة الأولى، يعني المحضن والمنطلق والصحبة مع الثانية، والأولى تزورينهم لإلقاء درس، موعظة، كلمة. أي نعم. هل يجوز سب يسوع إله النصارى وإطلاق ألفاظ مسيئة له بحجة أنه في الكتاب المقدس، وهل هو خائن وهل هو؟ طبعا إذا كان المقصود هو الآن هو، هل نقصد عيسى عليه السلام؟ إذا نقصد عيسى ما يجوز نسبه أبدا، نقول هو رسول الله وليس بابن لله ولا هو الله ولا ثالث ثلاثة، هذا ما نبين لهم. أما نسب يعني لما يجي واحد يقول طيب إحنا ما سبينا، سبينا يسوع، طيب يسوع هو، طب هو هم يقولون يسوع، طبعا هو يسوع المسيح اسم، إذا نحن ما نسب لكن نبين أنه رسول بشر، ليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة. طيب ما قصة شبيه سيدنا عيسى عليه السلام؟ فيها روايات في في في بعض فيها إسرائيليات في التفاسير إنه هو كان خائنا يهوذا الإسخريوطي، وإنه ألقى الله الشبع عليه وأخذوه عوقب على هذا وقتل هو، وبعضهم قال لا هو مؤمن بعيسى عليه السلام وهو أصغر واحد في الحواريين سنا، وأنه افتدى نفسه، افتدى عيسى بنفسه، وأنه قال لهم يعني من يلقى عليه شبهي ويؤخذ يقتل بدل مني يكون شهيد أو معي في الجنة أو كذا، فتقدم هو. وبعد الحين نحن إذا ما ثبت شيء لا سنتوقف، ما راح نقول خاين ولا شهيد، لأن يعني في روايات كذا، في روايات فيها إسرائيليات كذا أو كذا، فماذا نقول؟ قال الله تعالى ولكن شبه لهم، يعني ألقى الله شبه عيسى على واحد، أخذوا ظنوا أنه أخذوا عيسى، هذا الواحد خاين والله عاقبه بإلقاء الشبه عليه، ولا شهيد وضحى يعني قدم نفسه يعني مثل ما أراد علي رضي الله عنه أن يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه لما نام في فراشه في قصة الهجرة. إذا إحنا ما عندنا دليل صحيح نتوقف بس، ما نتكلم، نقف مع ظاهر الآية. كراء بيت شهر بعد الزواج بعيد عن الأبوين يؤذي الوالدين ولي سكن معه متسع وأخاف على نفسي، قل لا بأس بذلك. الأخ يمكن دخل على الموقع هذا وحط السؤال ودخل على الموقع الثاني وضع السؤال. إذا احتجت إلى هذا يا أخي لا مانع، عند الحاجة لا مانع، إذا أنت محتاج لهذا الأمر ما فعلته عنادا لوالديك، فعلته لأنك محتاج. المرأة يجوز لها أن تتعلم القراءات على يد شيوخ، فهل يجوز للشيخة أن تعلم الشباب عن طريق الهاتف؟ الحين إحنا يا جماعة يا أيها يعني يا قومنا تكلمنا عن موضوع إنه الشيخ يعلم نساء وإنه فيها فتنة وفيها كذا وإنه ليش ما ندور على نساء يعلموا النساء، نقوم نروح نجيب الآن يعني مع توفر الشيوخ. أنا أبغى أسوي أنا أقرأ أدور على القراءات أقوم أدور على شيخة ليش يعني ليش؟ يعني الواحد كذا يعني غاوي يعرض نفسه للفتنة يعني ليش؟ طيب شيخة كبيرة جدا يا أخي 75 سنة هم يدوروا على شيخة كذا ما هذا؟ وإيش ميزة الشيخة هذه التي لا توجد عند الشيوخ؟ يا أخي هذه حالة نادرة، أم السعد في مصر لها سند عالي وعمرها 75 سنة وضعها كذا، أظنها كانت ضريرة ولا لا؟ ضريرة ما تشوف إيه أم السعد تضع، لو وضعت الحجاب الله قال والقواعد من النساء التي لا يعني عن قواعد النساء التي لا ترجو نكاحا، طيب فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لكن الشيخة هذه كذا؟ طيب صوتها، ولكن إذا كانت السائلة أنثى فإن الأنثى تتعلم من الشيخة كما أن الشاب يتعلم من الشيخ، هذا هو الجواب. آخر سؤال، مكرر وقد سبق سؤاله فاكتفينا، آخر سؤال وصلى الله على نبينا محمد. عليكم السلام.